السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة للأسئلة التي ترد، بودي أن يكون سؤال لضيق الوقت مثل ما ترون، يعني إذا كان هناك شيء مهم يتعلق بما طرح فلا بأس. أما بالنسبة للأسئلة التي خارج الموضوع فلا أستطيع أن أجيب عليها لضيق الوقت كما ترون، وهذه فقط يعني من باب زيادة التوضيح. فمثلاً ليلة أمس، يعني لما مر كلام حماد بن زيد عن حماد بن أبي سليمان رحمه الله، وأن هناك من يسخر به فيقول لو وطئ رجل دجاجة وخرجت منها بيضة هل تكون يعني، أو يعني فهم منها السخرية. والحقيقة أن الموضوع هذا لا يجوز أن يسخر به، لأن هذه قضايا شرعية وأحكام. والسؤال نفسه قد طرح على بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه سئل عن الدجاجة إذا ماتت فوطئها رجل فخرجت منها بيضة، فهل يعني يجوز أكل هذه البيضة أو لا؟ بطبيعة الحال الآن ما دامت الدجاجة ميتة، فمن فصل من الميت فهو ميت، يعني مثل ما أبين من بهيمة وهي حية فهو ميت، فما بالك بما أبين من البهيمة وهي ميتة فهو ميت. يعني هذا شبيه أيضا بمسألة يطرقها أهل العلم في ما يتعلق بالميتة. مثلا الشاة إذا ماتت وكان في ضرعها حليب، هل يجوز استعماله أو لا يجوز؟ هل له حكم الميتة أو يكون منفصلا عنها؟ كذلك أيضا البيضة في هذه الحال هل لها كذا؟ فالمهم أن عبد الله بن عمر أفتى بعدم جواز أكل البيضة، فقال له السائل لكني وضعتها فخرجت منها، خرج منها يعني فرخ وصار دجاجة. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ممن أنت؟ قال من العراق. ف يعني امتعض من كلمة العراق، كان لهم موقف من أهل العراق لأنهم أهل رأي وأهل مجرة. ففيه نقاش طويل يعني بين أهل العلم في مثل الحليب المأخوذ من البهيمة أو البيضة إذا أخذت من الدجاجة، ولا يجوز أن يسخر بهذه القضايا الشرعية. يعني هذا حكم شرعي وارد، وارد جدا. يعني مثل هذا لا أحد يقول مثلا والله أنه متكلف أو مفترض، بل يمكن يحصل هذا كثيرا. بعض الإخوة يسأل عن مسألة سلوك الجادة، قلنا نريد مزيد توضيح. يعني الأمثلة هي خير ما يعين ويوضح، لكن يا أحبتي في الله، يعني أنا ألمس من بعض الأسئلة أن بعض الإخوة يمكن يكون فيه صعوبة عنده في يعني تصور هذه المادة وهذا الموضوع وموضوع العلل. فمثل ما قال الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الطالب العلم يحتاج إلى مقدمات وإلى القواعد الحديثية حتى يصل إلى هذه المرحلة، فعليه أن يبدأ بتلك المقدمات، لأن يعني ما وضع مثل هذا الكتاب في هذه الدورة إلا بعد مشورة من الإخوة، وتبين أن هناك العديد من طلبة العلم، وبعضهم يعني يأتون من بعض الكليات الشرعية المتخصصة ككلية الحديث والجامعة الإسلامية وهلم جرة، فهذا يناسب يعني مرحلة تعليمية معينة. من يحضر في مثل هذه المجالس يعني رغبة في الجلوس مع أهل الخير فهم إن شاء الله الجلسة لا يشقى بهم جليسهم، لكن أن أتنزل يعني إلى حد أنني أفهم المبتدئ هذا يكون على حساب الوقت الذي يستفيد منه الآخرون، وال يعني الوقت قليل حقيقة على ما نريد طرحه، بل أنا أشك أن نستطيع نأخذ كل هذه القواعد. على كل حال نجتهد إن شاء الله تعالى في محاولة إنهاء ما نستطيع إنهائه منها. لكن باختصار فيما يتعلق بموضوع السلوك الجادة، معروف أن الجادة هي الطريق، والواحد منا إذا أراد أن يسير مثلا في البرية بدلا من أن يذهب يمنة ويسرة فإنه يلزم الجادة حتى لا يضيع. طيب، من الذي يستطيع أن يذهب يمنة ويسرة؟ هو الخريت الذي يكون عارفا بهذه الطرق أو عارفا بالنجوم ويستطيع الاهتداء، أما الذي لا يستطيع فإنه يلزم الجادة. وهكذا أيضا بالنسبة للأسانيد، نجد أن الأسانيد منها أسانيد تكثر بها أحاديث، وتعتبر هذه الأسانيد كالجواد يعني مطروقة، وصار الجميع يحفظها، مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني يمكن صغار طلبة العلم أو حتى يمكن العوام صاروا يعرفون مثل هذا الإسناد وأنه هو السلسلة الذهبية وهكذا. فهناك جواد معروفة خاصة عند أهل العلم بالحديث، فإذا ترك المحدث الجادة وذهب إلى الطريق الوعر الذي يقل طرقه، مثل ما قلنا عن رواية سفيان بن عيينة لهذا الإسناد الذي قلت أنا لا أعلم حديث يعني أن هذا الإسناد روي به إلا هذا الحديث، فهذا بلا شك أنه غريب، يعني ما يذهب إليه سفيان ويخالف الإمام مالكا إلا وهو قد حفظ. أما الإمام مالك فلما ذهب إلى صفوان عن عطاء بن يسار، هذه جادة يعني معروفة تروى بها حديث. في كثير من الأحيان يكون عطاء بن يسار يروي عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وهكذا. طيب، هذا هو المقصود بسلوك الجادة، فالمحدث الذي يذهب على خلاف الجادة هذا دليل على أنه قد حفظ هذا الإسناد، فيرجح المحدثون إسناده الذي يرويه. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا واضحا، وكما قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، تقرأ المثال الذي بعده. قال رحمه الله: ومن ذلك أن حسين بن عبد الرحمن روى عن عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رافع في حديث رفع اليدين في الصلاة، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل عن ذلك أحمد فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين، القول قول شعبة. من أين يقع شعبة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل؟ يشير إلى أن هذا إسناد غريب لا يحفظه إلا حافظ، بخلاف علقمة بن وائل عن أبيه فإنه طريق مشهور. واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف فيه في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما، وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين. وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة، وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين، وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب. وابن المديني ونحوه إنما يقولون هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد فهذا يبعد فيه ذلك. من الأمثلة التي مثل بها الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في موضوع سلوك الجادة وقد عرفناه، فهذا المثال يكون تكميليا ما رواه حسين بن عبد الرحمن وهو السلمي الواسطي، وهو ممن حصل له تغير، لكن إذا جاء الحديث من رواية مثل هشيم بن بشير عنه أو رواية خالد بن عبد الله الواسطي عنه ونحوهما فهذان ممن روى عنه قبل التغير، وليس هو في الحفظ والإتقان بلا شك كشعبة، يعني هناك بون شاسع بينه وبين شعبة. فحسين وشعبة رويا هذا الحديث عن عمرو بن مرة، يعني مخرج الحديث واحد، فمن هو مخرج الحديث؟ هو عمرو بن مرة كما رأينا. لكن حسين يقول عن عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما شعبة فيجعله عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن علقمة بن وائل بن حجر يروي عن أبيه، فهذه جادة. وأما ما جاء به شعبة من هذا الإسناد فإنه إسناد غريب، يعني يحتاج إلى مزيد حفظ، يعني صنيع شعبة هنا شبيه بصنيع سفيان ابن عيينة في الإسناد السابق، فهذا إسناد غريب إلى وائل ابن حجر. وهذه المسألة في رفع اليدين في الصلاة من المسائل المهمة التي اعتنى بها المحدثون، لأن حديث وائل هذا مما دل على رفع اليدين في الصلاة في غير تكبيرة الإحرام، يعني عند الركوع وهلم جرا. ولهذا الحديث قصة حكاها حسين بن عبد الرحمن لما روى هذا الحديث، وهو أنهم كانوا عند إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يروي عن ابن مسعود حديثا في عدم رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام، فلما ذكر مثل هذا الحديث يعني تأولوا على أن المقصود به تكبيرة الإحرام، ويعني فيه كلام طويل في هذا. ومعروف بأن مذهب الحنفية في هذا أنهم لا يرون إلا رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، أخذا بمثل هذا الحديث الذي تكلم فيه عدد من أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى تعليله ومنهم من قال إسناده إلى ابن مسعود صحيح، ولكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ينسى ويفوته شيء من العلم وليس بحجة على غيره، فالمثبت مقدم على النافي. ومن ذكر هذا أو من ذكر هذا الرفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول فعنده مزيد علم. وذكروا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن هناك بعض السنن التي فاتته، بل هناك بعض الآيات التي فاتته، وأنكر أحياناً بعض السور مثل إنكاره للمعوذتين فهذا دليل على أنه رضي الله تعالى عنه يفوته بعض العلم، وهذا يفوت أيضا صحابة آخرين، ليس المقصود بذلك ابن مسعود فقط. فالمعول عليه في هذا الرجوع إلى الدليل، ولا بد من تعظيم النص، ولا بد من التمسك بالدليل، ولا نجعل آراء الرجال حجة على الأدلة إذا صحت، هذا لا يجوز. فالمقصود أن حديث وائل بن حجر هذا من الأحاديث الصحيحة التي وردت في الرفع، لكن رواية شعبة هي الأصح لأنها جاءت بخلاف الجادة، وأما رواية حسين بن عبد الرحمن فإنها جاءت موافقة للجادة. وفي التخريج عندكم يعني إن لم يكن هذا موجودا ممكن تقرأه يا سليمان. أصل الحديث أخرجه مسلم، أصل الحديث أخرجه مسلم، وأخرجوه من أوجه عن وائل من غير طريق عمرو بن مرة، أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجه من طريق حسين عن عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدارقطني والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي. وأخرجه أحمد في المسند من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن بن اليحصبي عن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. ثم أخرجه بالسند نفسه مطولا في الصفحة نفسها. وجاء في معاني الآثار بعد سرد الحديث عن عمرو بن مرة قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فغضب وقال: رآه هو ولم يره ابن مسعود رضي الله عنه ولا أصحابه. يعني يقول كيف يكون وائل رأى هذا وفات ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يروا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا إشكال، يعني ممكن تهدر به السنن كلها. يعني معنى ذلك أن الصحابي الذي يحدث بحديث سواء يصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو حجته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأحكام لا نقبل حديثه لأنه لم يأتي عن باقي الصحابة. هذا يعني قول خطير، لكن العذر في هذا لإبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه أنه مقتنع بما أخذه عن عبد الله، وهو لم يأخذه عن ابن مسعود لأنه لم يبقى ابن مسعود، ولكن هو يعد من أصحاب ابن مسعود بحكم أنه تتلمذ على تلاميذ عبد الله بن مسعود، وبحكم أن مراسيله عن ابن مسعود يعدها أهل العلم صحيحة لأنه لا يأخذ إلا عن ثقات أصحاب عبد الله بن مسعود. فعلى كل حال مثل ما قلت لكم المعول عليه الدليل، وأما الرجال فإن أصابوا فنحن نعطيهم قدرهم وننزلهم منازلهم، وأما إذا أخطأوا فنحن لا نقدم على قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم أحد من الناس كائنا من كان مهما كان حبيبا إلينا والله المستعان. طيب، قال: وسئل عن ذلك أحمد فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حسين القول قول شعبة. طيب، هذا واضح، وعطفا على ما ذكرنا قبل قليل في مسألة سلوك الجادة الأخ الذي سأل من أين يقع شعبة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل، هذا إسناد غريب، يعني لو لم يكن شعبة متأكدا من هذا الإسناد لما أتى به بهذه الصفة. يشير إلى أن هذا إسناد غريب لا يحفظه إلا حافظ، بخلاف علقمة بن وائل عن أبيه فإنه طريق مشهور. طيب، قال: واعلم أن هذا كله، كل ما تقدم، إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد. لاحظوا الآن سنستذكر حديث من؟ نعم، حديث معمر، والخلاف الاختلاف في متنه، ولأن بعض الإخوة أيضا سأل ما أجبته، يعني بعضهم يقول أنه لا يعرف الجامد من المائع، والله ما أدري يعني يعني الدهن ألا يكون جامدا بحيث يعني أنك يعني لا تأخذه إلا بالملعقة بشيء حاد مثلا، وأما المائع فهو الذي يكون مثل الماء، يعني هذه مسألة واضحة، فلا أدري كيف يخفى على الأخ مثل هذا. طيب، إذا نستحضر حديث معمر في التفريق بين الجامد والمائع، وقلت إن من مرجحات أن رواية معمر صحيحة الزيادة التي جاءت في متنه، وهذه تدل على أن هذا حديث آخر، غير ذاك الحديث. هنا جاء التنصيص من الحافظ بن رجب عليه، قال: إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنهما حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما. إذن ما نحكم بخطأ معمر لأنه روى حديثا آخر. قال: وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر، لكن لاحظوا أن الزيادة لابد أن تكون زيادة تدل على حكم، أما الزيادة التي بسبب الرواية بالمعنى فهذه لا تؤثر. مثل ما لو أن واحدا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، واحد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس، يعني أيها الناس أو يا أيها الناس زيادة يا هذه لا تؤثر، إنما الزيادة التي تؤثر هي الزيادة المؤثرة في الحكم. والزيادة المؤثرة في الحكم إما بزيادة تضيف حكما أو فيها تغيير وتبديل في الحكم، يترتب عليها تغيير ذلك الحكم إما بتخصيص أو تقييد أو بإلغاء وهكذا، فهذه هي الزيادة التي تؤثر. قال: وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر. طيب، هنا أنبه أيضا على أنه لا عبرة بالاختلاف بين الرواة في اختصار الحديث وسياقه تاما. على سبيل المثال، لو جئنا لحديث الرجل المجامع لزوجته في نهار رمضان، نجد أن هذا الحديث هناك من يرويه طويلا وهناك من يختصره يأتي بخلاصة القصة، ولكن إذا رجعت وإذا بك تجد الرواة الذين اختصروا منهم عدد، كلهم يروون مختصرا، والذين طولوا عدد. كل هذا يدل على أن هذا حديث واحد، ولكن من الرواة من يختصر ومنهم من يأتي به مطولا. هذا لا يعني أن من جاء بلفظ آخر مثل هشام بن سعد أنه شبيه بأولئك الرواة، لا، هشام بن سعد جاء بزيادات ينبني عليها أحكام لم يذكرها باقي الرواة، اللهم إلا الرواة الذين قلنا إن رواياتهم معلولة فهؤلاء لا شأن لنا بهم، ولكن المقصود الرواة الذين يعتمد على رواياتهم، فإنه لم يأتي أحد بهذه الألفاظ التي جاء بها هشام ابن سعد، لا بد من التفريق بين الأمرين. طيب، قال: أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر. نعم، لا بد أن يشعر هذا بأن هذا حديث آخر غير ذاك الحديث. قال: فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين، وهذا هو الصواب أنهما يكون حديثين بإسنادين، وقد يكون أصلهما واحدا ولكن الرواية الأخرى تشعر بأن هذا الطريق هو الذي جاءت فيه تلك الزيادة التي لعل راوي الطريق الأول ما أخذها في نفس المجلس، أو أن زمن التلقي كان متباعدا وهكذا. هناك من لا يذهب إلى ما ذهب إليه علي بن المديني، يعني علي بن المديني يقول وغيره من أئمة الصنعة يقولون هما حديثان بإسنادين، وقلت إن هذا هو الصواب. قال: وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة. طبعا هذا كلام ابن رجب يتكلم على شرحه للترمذي، وشرحه للترمذي مفقود، فهذا الموضع الذي يحيل عليه ليس بين أيدينا، وكم كان بودنا لو ظفرنا بشرحه للترمذي. فهذا الإمام الذي جاء بهذه الفوائد التي كالجبال لا شك أن شرحه سيكون فيه درر ونفائس، ومن المؤكد أنه يشبه شرحه على صحيح البخاري الذي وجد منه ما وجد وفقد منه ما فقد، ومن يقرأ في فتح الباري فعلا يجد مثل هذه الفوائد التي قل أن تجدها عند أحد غيره رحمة الله تعالى عليه. فالمهم أن هذا الموضع الذي يحيل عليه مما فقد من هذا الكتاب. قال: وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يرعون ذلك. هذه لفتة مهمة، وليس هذا تنقصا من الدارقطني، ولكن عرف هذا من منهج الدارقطني، حينما يأتي لهذه الأحاديث التي فيها مثل هذه الاختلافات فلا يراعي الاختلافات المتنية مثل ما يراعيها مثل علي بن المديني وغيره. ولهذا من ينظر في كتاب العلل للدارقطني يجد أن معظم مادة الكتاب اختلافات إسنادية، لا أقول إنه يخلو من الاختلافات المتنية توجد، ولكن يغلب عليه جدا الاختلافات الإسنادية مثل تعارض الوصل والإرسال أو تعارض الوقف والرفع أو إبدال صحابي بصحابي أو نحو ذلك من الاختلافات التي يكثر وجودها في كتاب العلل للدارقطني. أما الاختلافات المتنية فإنها ليست نسبتها متناسبة مع حجم الكتاب، بخلاف مثلا العلل لابن أبي حاتم، فالعلل لابن أبي حاتم نجد أن التعليلات المتنية فيه كثيرة، بحيث أنك لا تستطيع أن تقول إن التعليل الإسنادي هو الذي يطغى عليه، بل فيه مثل هذا التنوع وفيه مثل هذه الفوائد. طيب، قال وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين، ولهذا نجد أن مثل البخاري والترمذي وأبي حاتم حكموا بتخطئة من؟ بتخطئة معمر، لأنهم عدوا هذا الحديث حديثا واحدا، وأما مثل الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي فعدوا هذا حديثا آخر، وكلام الذهلي يشعر بأنه متنبه لمثل هذه القضايا. قال وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين، وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب، نعم مثل حديث معمر معناه متقارب مع حديث ميمونة، لكن فيه مثل ذلك الاختلاف الذي أشرنا إليه. مثل هذا لا يعده هؤلاء المحدثون حديثا آخر، يقول وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب، وابن المديني ونحوه إنما يقولون هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم بأن حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه اختلاف في الصيغة، والصواب في هذا أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فهذه صيغة وهذه صيغة وكل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعله مثل علي بن المديني من الاختلاف المقبول الذي يدل على أن هذا حديث وذاك حديث. نتوقف لتبديل الشريط. طيب، قال فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد فهذا يبعد فيه ذلك، يعني مثل هذه الصيغ التي جاءت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بتخطئة أحد من الصحابة الذي روى صيغة تختلف عن الصيغة الأخرى، بل هذه الصيغة واردة وهذه الصيغة واردة وتلك الصيغة واردة أيضا، لكن متى يكون هذا مؤثرا؟ يكون مؤثرا إذا كان مخرج الحديث واحدا، إذا كان الإسناد واحدا ثم ورد فيه هذا الاختلاف والحديث واحد، فهذا لا بد فيه من الترجيح. أما إذا أمكن الجمع فهذا جيد، إذا قيل مثلا إن هذا من اختلاف التنوع فهذا جيد، أما إذا لم يمكن ومرد الجميع إلى إسناد واحد فإن هذا يكون من اختلاف التنوع ولا بد معه من الترجيح، ولعله يأتي ببعض الأمثلة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله وكذلك حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم المقلدة وحديثه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. فمن الحفاظ من قال الصحيح حديث عائشة وحديث جابر وهم، ومنهم من قال هما حديثان مختلفان في أحدهما التقليد وليس في الآخر، ومنهم أبو حاتم الرازي وقد سبق ذلك في كتاب الحج. طيب اقرأ الحاشية. حديث الأعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا، يعني يبعث بها هديا إلى مكة ويقيم في المدينة، ولا يحرم عليه بهذا الهدي شيء مما يحرم على المحرم. الحديث متفق عليه من هذا الوجه، وله متابعات عن عائشة عديدة عندهما. وأما حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فقد أخرجه أحمد في المسند بلفظ أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت غنما، قلت وإسناده صحيح. وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه عبثر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان فيما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم مقلدة. قال أبي روى جماعة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وليس في حديثه مقلدة. قال أبي اللفظان ليس بمتفقين، وأرجو أن يكونا جميعا صحيحين. طيب بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من ألفاظه ما جاء عند البخاري من طريق أبي نعيم وعند مسلم من طريق أبي معاوية، كلاهما يرويانه عن الأعمش يعني بالإسناد الذي مر معنا بالعمش عن إبراهيم عن عائشة بلفظ أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، ومسلم زاد في اللفظ فقلدها، وهذا رواه الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية وأبو داود من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم بلفظ يعني عن إبراهيم عن عائشة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. فتبين بهذا أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه التنصيص على أن هذه الغنم مقلدة. وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه فالإمام أحمد أخرجه من طريق عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع عن جابر بهذا اللفظ أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت غنما ولم يذكر فيه مقلدة. وقد أخرجه البزار من طريق الحسن بن الربيع عن عبثر وزاد فيه ذكر التقليد فذكر أنها مقلدة، فدل هذا على أن هناك أيضا اختلافا على عبثر ابن القاسم. لكن الإمام أحمد رحمه الله مثل ما رأينا سوغ مجيء الحديثين على أساس أن هذا حديث صحيح وأن هذا حديث صحيح، فإما أن يكون هذا محمولا على تعدد الحادثة فيكون صلى الله عليه وسلم أهداها مرة مقلدة ومرة غير مقلدة، وبهذا تجتمع جميع الأحاديث. لكن من المعلوم أن هناك بعض الاختلافات التي تأتي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سياق مثلا حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة صلاته أو ما إلى ذلك، وكلها تنبئ عن شيء واحد، فلا بد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. مثل ماذا؟ مثل من أخبر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيين، ومنهم من يذكر أنه سعيين أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التمتع اكتفوا بسعي واحد، ومنهم من يذكر سعيين. فهنا لا بد من الترجيح لأن الحادثة واحدة. ومن أهل العلم من قال بل الذي يترجح أنه سعي واحد، ولهم في هذا بعض الاجتهادات الفقهية التي تشعر بأن هذا هو الأقرب إلى الصواب. فإذا كانت الحادثة واحدة مثل حجة واحدة ما حجها النبي صلى الله عليه ما حج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها وما حج الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحجة فهذا إخبار عن حادثة واحدة. أما إذا كان الواقعة يمكن أن تتعدد فإن الحديث يمكن أن يحمل على تعدد الواقعة وبهذا تلتئم جميع الأحاديث. وأهل العلم من محدثين وغيرهم يحرصون على أن تتوائم جميع الأحاديث حتى يعمل بها جميعها ولا يلجأ إلى الترجيح إلا في حال الضرورة لأنه كما قلت سابقا أن إعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها فهذا يعد من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وقد سبق ذلك في كتاب الحج أيضا هذا مما فقد من الكتاب ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الأسانيد الآتية إذا يعني بدأنا فيها نحتاج أن نمضي وأخشى أن يكون الوقت قد ضاق وفيه بعض الأسئلة التي تحتاج إلى من يجيب عليها فمن أراد أن يستمع للأجوبة ومن أراد أن ينصرف راشدا. إن شاء الله بس شوي لا طيب خلينا ننتهي من هذا إن شاء الله. طيب يا أخوان لا يعني نحن سنجيب على الأسئلة الذي يريد أن ينصرف يعني يخفض من الصوت. أحد الإخوة يقول حديث هشام بن سعد لماذا لا يكون حديثا مستقلا عن حديث أصحاب الزهري مع أن فيه زيادة مؤثرة كما أفدتم. صحيح هذا الكلام وارد فلماذا لا يكون مثله مثل حديث معمر؟ أولا ليس هناك قرينة تدل على أن هشام بن سعد قد أصاب في هذا يعني لم يتابع ولم يروي الوجه الآخر. لو أنه روى الوجه الآخر لكان له شأن آخر لكنه لم يروي وجه الآخر والأقوى من هذا أنه سلك الجادة فهذا فيه إشعار بأنه قد وهم ذهب إلى الطريق السهل ومع ذلك فهو ليس بحافظ ليس بمتقن فورود الوهم عليه هذا معروف. ثم ليس هو من كبار أصحاب الزهري هشام بن سعد من الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الزهري وهؤلاء هم الذين تقع الأوهام في أحاديثهم هؤلاء العدول. أما أصحاب الطبقة الرابعة والخامسة فهؤلاء يعني أحاديثهم رديئة عن الزهري جدا لكن أصحاب الثالثة هم من جمع بين العدالة ولكن في حفظهم شيء من الضعف وبعضهم قد يكون حافظا لكنه غير حافظ الحديث الزهري مثل سفيان ابن حسين لأن روايته عن الزهري متكلم فيها بسبب أنه ما كان صاحب كتاب عن الزهري ولم يحفظ أحاديث الزهري. لماذا لا تكون هذه المحاضرات بالبروجكتر أو في السبورة؟ يعني هذا أمر يعني يطول وما أظنه يصلح يعني لو لجأنا للسبورة أو للبروجكتر يعني ما نستطيع يمكن نمشي ولا في مسألة يحتاج رسم. ثم المفترض أن يكون الذي معي يعني إن شاء الله طلبة علم عندهم كما قلت المقدمات. أما الذي يعني مبتدئ في طلب العلم فإن جلس بالبركة فحي هلا أما أن نتنزل له فهذا يبدو أنه يعني لمستوى معين من الطلاب، وفق الله الجميع. يعني لا يزال بعض الإخوة يسأل عن معنى الجادة. الجادة هي الطريق، يعني رددنا هذا، ما أدري يعني هل هي صعبة إلى هذا الحد؟ ها؟ لا، يعني بعضهم يسأل ما هي الجادة؟ يعني فإذا كان سؤال عن معنى الجادة، الجادة هي الطريق، يعني ليست صعبة. أما مسألة سلوك الجادة فقد بينتها بما أستطيع، إذا كنت يعني ما استطعت البيان أكثر من هذا فإلى الله المشتكى. بعض المحدثين يقول كلام الأقران يطوى ولا يروى. نعم، هذا كلام ذكره بعض المحدثين وله اعتباره في الأعم الأغلب، يعني إذا كان هناك أئمة كلهم ثقات وورد أن بعضهم تكلم في بعض، فإن كلام هذين الإمامين بعضهما في بعض ينبغي أن لا يلتفت إليه. ومن المعلوم أن عين الرضا، أن عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي مساوية. فربما كان القرين لا يرى من قرينه إلا العثرة ولا يرى المحاسن، وربما كانت هذه العثرة في أصلها إما حسنة أو أمرا معتادا، ولكن سوء الظن وغلبته على نفس الإنسان تجعله يتصور هذا تصورا آخر وينظر إليه بمنظار آخر. فعلى كل حال هم ليسوا بشر، هم ليسوا معصومين، بل هم بشر يقع منهم الخطأ وتقع منهم الهفوة، فيلتفت إلى جانب صوابهم. وأما مثل هذه الزلات التي تأتي من بعضهم فينبغي أن تطوى ولا تروى. يقول قرأت في بعض الكتب ككتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام أنه كان محدثا ولكن ما روى عنه الأئمة، يعني ما روى عنه الأئمة هذه كبيرة. لا، هناك روايات عنه، ولكن بما أن أبا عبيد رحمة الله تعالى عليه كانت رواياته فيما يخدم الفن الذي نذر نفسه له، وهو غريب الحديث وما يتعلق بهذه المهام التي في عصره كان هو المنفرد بها. نعم، هناك من تقدمه من الأئمة كالنضر بن شميل، ولكن أولا كتبهم ليست ككتاب أبي عبيد من حيث السعة، ثم كتبهم اندثرت، وهذا دليل على أن كتاب أبي عبيد يعد فارقا في هذه الكتب، يعني لا نعرف الآن كتابا وجد قبل كتاب أبي عبيد، أما من بعده فتوالت مؤلفاتهم، ومع ذلك فيعد كتاب أبي عبيد كأشامة بين هذه الكتب. لكن ليس معنى هذا أنه لا يروى عنه، فكتب الحديث توجد فيها كثير من الروايات عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله تعالى عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد